هو معاوية بن هشام صدوق له أوهام أبو خالف بن مخرج مسلم وأصحاب السنن سفيان عن محارب بن دثار فقه أخرج أصحاب في ستة. قال حدثنا محمد بن سهل بن عسكر البغدادي فقه أخرج مسلم والترمذي والنسائي عن يحيى بن حسان فقه أخرج أصحاب في ستة. إلا ابن ماجه عن سليمان بن بلال ثقة أخرج أصحاب في ستة. عن هشام بن عروة ثقة أخرج أصحاب في ستة. عن أبيه وأبوه عروة بن الزبير ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج أصحاب في ستة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها صديقة بن الصدوق وهي ممن أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن هو الدارمي وهو ثقة أخرج له مسلم وابو داود والترمذي. ثم قال حدثنا ابو كريب محمد بن العلاء بن كريب ثقة أخرج أصحاب في ستة. عن ابي بكر بن عياش وهو ثقة أخرجه البخاري ومسلم في مقدمة أصحاب السنة. عن ابي حمزة الثمالي وهو ضعيف أخرج له الترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه في الشعبي. الشعبي هو عامر بن شراحيل الشعبي وهو ثقة أخرج أصحاب في ستة. عن أم هانئ رضي الله عنها أصله بنت أبي طالب أصل علي بن أبي طالب أخرج حديثها أصحاب في ستة. قال وسألت محمد عن هذا الحديث فقال لا أعرف للشعبي فما عن أم هانئ. يعني هذه علة ثانية إلا أن يكون أنه يعني على طريقة البخاري أنه يعني يشعر بالتلاقي يعني بين الراوي ومن روى عنه الذي هو شرطه. لكن فيها بحجة تمام وهو ضعيف. يقول مما يتصور الخلق من أي شيء هو؟ وطبعا هو حامض يعني هو معروف من الدول ومن دول مخلل يعني تخلل الأشياء يعني أن تضع فيه يكون فيها حموضة يعني في يكون فيها حموضة يكتسبها من حموضة الخلق. وهذا يقول عندنا الخلق يصنع من الزبيب بأن يوضع ماء في الزبيب فينكث أكثر من أسبوعين حتى يصبح خلل فما حكمه علما انه ينبذ ولكن يتعدى الحد يتعدى اكثر من ثلاثة ايام. اذا كان يصل لحد الاشكال فلا يجوز استعماله. يقول السائل يقول في قوله نعم الادام الخل سمعنا بعض من يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم دعاه صحابي فقير فكان عنده الخل لم يكن عنده الا الخل فاكل وقال صلى الله عليه وسلم نعم الادام الخل فسمع صحابي آخر وعنده جدة وغنى فدعاه وقدم له الخل فقال صلى الله عليه وسلم بئس الإدام الخل. هل هذه القصة صحيحة؟ ما أعرف عنها شيء. عبد الله أعرف عنها شيء. الرسول ما كان يذن الطعام ما كان يذن الطعام من اشتهى وأكله إلا سكت عنه وتركه. فلا إله من كلام القيم عن الخل. يقول ابن القيم رحمه الله ان الخل مركب من الحراره والبروده وقال مركب الحراره والبروده اغلب عليه وهو يابس في الثالثه قوي التجديد يمنع من انسباب المواد ويلطف الطبيعه واذا شرب بالملح نفع من اكل الفطر من اكل الفطر الاسهال واذا اغتسل قطع العلق المتعلق باصل العنف واذا تمضمض به مسخنا نفع من وجع الأسنان وقوى اللثة وهو نافع للداحش وللداحش وهي بثرة تظهر بين الظفر واللحم فينقلع منها الظفر وهو نافع من الداحش إذا طلي به ومن النملة والأورام الحارة وحرق النار وهو مشهم للأكل مطيب للمعدة صالح للشباب وفي الصيف لسكان البلاد الحارة. يعني هو المغالب عليه انه يعني مصيب فشية الطعام يعني يشفيه وهو الودان يقول ان يوجد ودان احسن منه والا فانه اذا

ابن القيم يكثر من هذه الكلمات المنازل الثالثة الرابعة ما المراد؟ يعني قضية الحرارة يعني ما أدري يعني هل هذا صحيح يعني ما يقال أنه يعني حار عند الأكل وحار عند الخروج يعني الحرارة يعني توجد فيه يعني في أحوال يعني وليس في يعني عند أكله وعند خروجه هو حار في الأول وحار في الآخر. هنا مر معنا الثالثة. الثالثة. يعني يمكن حرارة في البطن اللي في الوسطى. هذه كانت في اصطلاحات خاصة عند الأطباء أو في الطب. لكن يعني في الغالب أنه يعني أنه هكذا لأنه كما هو معلوم من الحرارة يعني في الحرارة يجبها توجد يعني في البداية وبالنهاية. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أكل القساء بالرطب. قال: حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأكل القساء بالرطب. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن سعد. قال أبو عيسى: لا هو أكل القساء بالرطب. وهذا يعني بعد ما ذكر البطيخ مع الرطب وهو يعني بارد مع حار ذكر أيضا القصة مع الرطب وهو بارد مع حار. وتقدم في الكلام من قرأة محمد القيم أن البطيخ أنه يعني أسهل من القصة وألين وهذا فعلا لأن البطيخ يعني يدود بسرعة ويستهل الجوابان بخلاف القصة فإنه يعني يحتاج إلى أن يؤلف الأسنان يعني حتى يعني يصل دقيق ويكون يعني سهل النبات لأنه يعني ما يوصل إلا وقد يعني استهلك يعني من ناحية قومة الأسنان للأطراف يعني بحيث أنه يعني يستنظف. أما البطيخ فإنه يعني سائل أو قليل من السائل يعني ينضغ بسهولة ولا يحتاج إلى ما يحتاج إليه القساء. ولهذا ابن القيم رحمه الله ذكر أنه يعني ألين من البطيخ وأنه يعني أسهل من البطيخ للقساء. حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري هو صدوق النسخة صدوق البخاري في خلق أفعال العباد وأبو داوود والترمذي وابن ماجه عن إبراهيم بن سعد وهو ثقة أخرجه أصحابه في الستة عن أبيه وهو ثقة أخرجه أصحابه في الستة عن عبد الله بن جعفر وله عنه أخرجه أصحابه في الستة عن مجاهد إسماعيل إبراهيم عن أبيه عبد الله بن جعفر. لا في إسماعيل وريح إسماعيل إسماعيل عن إبراهيم عن أبي عن سعد عن عبد الله بن جعفر. في سنن أبي داود وصحة الشيخ الألباني رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: أرادت أمي أن تسمينني أو تسميني لدخولي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أقبل عليها بشيء مما تريد حتى أطعمتني القساء بالرطب فسمنت عليها في أحسن السمن. أبي داود كتاب الطب باب السمنة 3903. هذا ما يرتب إذن هذا ما يرى كل شيء ما يرى كل شيء إذن ما يرى كل شيء فائدة القساء. قال ابن القيم رحمه الله تعالى عن القساء: بارد رطب في الدرجة الثانية مطفئ لحرارة المعدة المنتهبة رقيء الفساد فيها نافع من وجع المثانة ورائحته تنفع من الغش وبذره يدر البول وورقه إذا اتخذ ضمادا ينفع من عضة الكلب وهو بطيء الانحدار عن المعدة وبرده مضر ببعضها فينبغي أن يستعمل معه ما يصبحه ويكسر برودته

قال فجعلت آكل من بين يدي وجالت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطبق وقال يا عكراش كل من حيث شئت فإنه غير لون واحد. ثم أتينا بماء فغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ومسح ببلل كفيه وجهه وذراعيه ورأسه وقال يا عكراش هذا الوضوء مما غيرت النار. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث العلاء بن الفضل فقد تفرد العلاء بهذا الحديث ولا نعرف لعكراش عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث. النار بن عيسى باب في التسلية على الطعام. هذه الترجمة أرد فيها هذا الحديث عن عكراش ولسه في التسلية ليس في الحديث ذكر التسلية الذي ترجم المصنف لها ونسخة الشارع يعني ترجمة وسيعيد وسيأتي في هذه النسخة التسمية مرة أخرى الترجمة مرة أخرى وفيها حديثان فيهما التسمية. وأما الشارع فنسخته جاء فيها الباب واحدا في مكان متأخر وذكر في هذا الحديث الذي لا تسمية فيه والحديثان والحديثين الذين فيهما التسمية. وعلى هذا يعني إيراد كون باب التسمية جاء مرتين تسمية يعني عند الطعام جاء مرتين يعني مرة في هذا الحديث مرة في حديثين ونسخة الشارح جاء في موضع واحد وفيه الحديث الثلاثة يعني هذا يعني يبين أن تلك النسخة منها أولى يعني لكونه يأتي تسمية ثم يأتي في حديث لا ليس فيه تسمية ثم يأتي الباب نفسه ثم يذكر فيه حديثان يعني يبدو أن الموضع موضع واحد وأن الحديث كلها في مكان واحد وهذا الحديث يعني ليس فيه تسمية وإنما فيه يعني ذكر أمور أخرى غير التسمية وهي من أدب الأكل والإنسان يعني يأكل من جانبه إذا كان الطعام واحدا وإذا كان الطعام منوعا مثل الفاكهة التي يكون فيها يعني برتقال وفيها موز وفيها تفاح وفيها يعني أنواع أخرى وهي متفرقة فالإنسان يأخذ حاجته من أي نوع من هذه الأنواع ولا يلزم يعني ما يأخذ إلا من يليه وإن كان لا يريده وإنما يريد غيره مما لا يليه. فالحديث الذي أورده مصنف فيه من آدم الأكل وأن الإنسان يأكل ما يليه إذا كان نوعا واحدا وأما إذا كان أنواعا في الطبق أو في الإناء فالإنسان له أن يأخذ حاجته من هذه الأنواع التي في ذلك المكان. ثم ذكر أيضا يعني الكل يعني غسل وجهه ومسح يعني يديه يعني الماء الذي علق بيديه مسح ورعيه الماء الذي علق بيديه ومسح رأسه وقال هذا وضوء وضوء ما مست النار. هذا الوضوء أولا ما ذكر يعني ما ذكره كاملا لأنه ما ذكر الرجلين والوضوء معلوم أنه لا بد فيه من أمور أربعة وهي غسل الوجه وغسل اليدين مرفقين ونصف الراس وغسل رجلين الى كعبين. ثم ايضا الوضوء من مسه النار كان موجودا من قبل وكان ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك جاءت السنه بنفسه كما ثبت في الحديث كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء من مسه النار الا لحم الابل فان هذا له حكم خاص فإنه يتوضأ منه لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن وضوء من لحم الإبل وعن وضوء من لحم الغنم فأجاب بأنه يتوضأ من لحم الإبل فلا يتوضأ من لحم الغنم. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار هو ما يقصد بن دار ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن العلاء بن الفضل بن عبد الملك بن أبي طوية. العلاء ضعيف مصروه ضعيف أخرج له الترمذي وابن ماجه. نعم عن عبيد الله بن عكاش. عبيد الله مجهول أخرج له الترمذي وابن ماجه. نعم عن عكاش أخرج له الترمذي وابن ماجه. نعم اقرأ المتن مرة ثانية. قال عن عكاش بن لؤي قال بعثني بنو مرة

قال حافظ بن حجر: أبو نضرة أحد الذين شهدوا فتح خيبر، جرى له ذكر هناك ولا أعرفه إلا بذاك. قاله أبو عمر. وقال ابن الأثير: قد ذكر ابن هشام في من قطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر، أو قطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر، أبا نضرة بالضاد المعجمة وآخره هاء، فلا أعلم أهو ذا أم لا. وقال ابن فتحون في أوهام الاستيعاب: أراه هو. هذا كل رواية أبو بصرة وبصرة هذه رواية. ما أيضا جاء بيه ثلاثي ومبهاري هو أبو بصرة. يقول أصحابي: يقال إن الإنسان إذا أحب الدباء يؤجر على حبه للنبي صلى الله عليه وسلم لا على حبه للدباء. ونحن كما هو معلوم يعني متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم أو أشياء يعني مثل ما جاء من عمر أن يعني يكون يتابع في أمور يعني لم يتابع كبار الصحابة عليها، يعني مثل الآثار التي كان يعني من عمر رضي الله عنه أنه كان يتتبعها، وأبوه وغيرها الصحابة ما كانوا يتتبعونها. يعني لا شك أن عمل أولئك أولى من عمله في تتبع الأثار. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.